دير أدير عبادة لعنة العهد القديم مذهب النفسيين أو الاعتقاد بالأرواح والجن روحي أو نفسي أردة مرتد مرتدون رسول رسل أبرشية أو مطرانية رئيس الأساقفة أو مطران زاهد زهاد الزهد الإشراك مشرك مشركون ملحد ملحدون الإلحاد مذبح